فضيلة الشيخ، نحن الآن نعيش في أيام باردة، وأعتقد أن الأرصاد الجوية هناك يعني أنباء ببرودة الجو بإذن الله تعالى خلال فترة مقبلة. كيف نستشعر هذا الهواء البارد يعني في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ كيف لنا أن نكيف هذا البرد في عبادة الله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كثيرا من الأحاديث ذكر إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره أن الإنسان لا يمنعه شدة البرد التي حاصلة هذه الأيام على أن يسبغ وضوءه ويتوضأ الوضوء الشرعي العظيم. لما ذكر عليه الصلاة والسلام عظيمات الأجور وجليلات العطايا الإلهية الربانية من ربنا عز وجل، قال وإسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى الصلاة المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كما أن ليل الشتاء طويل ولا يعذر أحد في الغالب إلا أن يكون ذا عذر عند ربه جسديا أو غير جسدي في أن يكون له حظ من قيام الليل. وقد كان سلفنا يسمون الشتاء غنيمة لأنهم يستطيعون أن يصوموا نهاره لقصره، وأن يستطيعوا أن يجمعوا ما بين النوم والقيام في ليله لطول الليل. والله عز وجل قال ومن الليل فتهجد به وسبحه، قال وسبحه ليلا طويلا، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال في آية أخرى وسبحه ليلا طويلا. فكون الإنسان يجعل من ليله في شتائه شيئا لربه يقف فيه بين يدي ربه، هذا من أعظم ما يمكن أن يمن الله به على امرئ أيا كان.